لهذا الكتاب عالة على غيره، ولا سيما أنه لخصه من كتاب جواهر الأنبياء للمصاب كما ذكر في مقدمته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال ابن ادم فعلنا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بك نستعين. الحمد لله، الحمد لله جعلنا الاماكن الفاضله قبى والسماء غير في قضائه تتخلف ربا. احمد من شرفني بخدمه هذا المكان ومثل ذلك القراءه زيارة الهدى وزيارة الأخرى، وأشكره سبحان أهله قبل وقبل وأجد به من قلوب بحث الأمم ولا أجد وأجد وأجد وأجد وأجد به من قلوب بحث الأمم ولا سبحانه تواب أجرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مولانا وسيدنا وشرف وجودنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي بين سبيل الخير ودلله وأنا طريق الحق ودلله، وأجرى لنا أثر بنزوله فيها فحاسد الطوائف مكملة فحاسد الطوائف مكملة ومبصرة وأحيا الأثر وليس وأجر الأثر وأحيا الأثر بنزوله فيها هكذا يقرا من المخطوطه مع عسر، لذلك وهم هو في قراءتها يعني لكن الصواب واحيا الاثر بنزوله فيها. نعم. واحيا الاثر بنزوله فيها من حافظ القوارب مما يكون والصلاه صلى الله عليه وسلم وزاده قبر مشرفا لديه وعلى اله وصحبه وبعده وحسن من الله على من اراد بحسن الاهتداء بحسن النبى ويسر له زياره المسجد النبوي ومسجد قباء. وبعد فيقول العبد الفقير الى مولاه ملائكته في سره ويقرا محمد عليه المعلم الصديقي الشافعي خاتم السنه النبويه بالحرمين المكرمين والاطهار الحجازيه على جسر نظيف منيب نقص به جواهر الاعداء في ارض مسجد قباء للفضيل المحدث النبي ابراهيم بن عبد الله المصاري اليمني الشافعي الذي شرع في ارض مسجد قباء وبيان تنزيهه صلى الله عليه وسلم ومعانيته بنفسه واخباره ان الصلاه فيه تعبد الرحمن من فضل المسجد وقبل الصلاة عليها ببيت المقدس وغفر ذنب من صلى فيه مع مساجد الثلاثة واتيان النبي صلى الله عليه وسلم راكب إليه راكبا وماشيا وتغيير الأيام التي كان يأتيه فيها هو وأكاد أصحابه رضي الله عنه وتغيير موضع مصلاه وفيه وصفه وجره وبيان طريقه إليه ذهب وما يابى وما ينبغي أن يزار الكوبا من الأثار وبيان المسجد الحرام ورتبته كأصله على ثمانية أبواب مرجئا من الله جزيل الثواب وسميته حسن الندى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحامل عليه على تصنيف هذه الرسالة وأنه رام بذلك تلخيص ما كتبه إبراهيم بن عبد الله الوصابي في جواهر الأنبا في فضل مسجد قبى تعريفا بهذا المسجد العظيم وإيقافا للناظرين على خبره وفضل الصلاة فيه وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا وتعيين الأيام التي كان يأتيه فيها هو وأكابر أصحابه رضوان الله عليهم إلى آخر ما يتعلق بهذا المسجد. وقوله في صدر مقدمته وأشهد أن مولانا وسيدنا وسبب وجودنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله وسبب وجودنا جرى على ما جرى عليه بعض المتأخرين أخذا بحديث لا أصل له وهو أن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لولاك لما خلقت الأفلاك، وهذا حديث لا أصل له. والعلة من إيجاد الله عز وجل لنا هو أن نعبده سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الباب الأول فيما جاء صلى الله عليه وسلم له قبل تحويل القبلة وعمله صلى الله عليه وسلم في نفسه وأنه أسسه ثانيا بعد تحويل القبلة وجبريل يعلم به البيت وأنه كان يقال إنه أقرب قبلة عن قوة المرسلين طريقه وعلى هدى انزل عليكم من يديه يقوى وكان لكم فاعل وصلى الله عليه وسلم فاسسه وبنى مسجدا اخرجه من زباله في شريفه وغيره من المعجزين. أخرجوا زبالة في تاريخه وغيره من المؤرخين. وفي صحيح عن أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد يعقوب بن قباء بضع أشرف ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وفي رواية عبد الرزاق في مسندي عن عروة الذي بني به المسجد الذي أسس على التقوى بن عبد يعقوب. وكذا في حديث ابن عباس عن ابن عامر ولمه هو مجموع في بني عبد بن عوف ثلاث ليال فاتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه ثم بناه بن عبد بن عوف وهو الذي اسس على التقوى. ويروي يونس بن كيف في زيادة النظر عن ابن مسعود عن حكيم بن زيد فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط ابن مسعود لا يكون ابدا صواب عن مسعر عن الحكم بن عقيبة. ويروي يونس بن بكير في زيادة المواسي عن الحكيم بن عقيبة فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالكوفة فقال لما أمرت الناس من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أن يجعل لهم مكانا يصلي به يستيقظ ويصلي به فجمع حجارة فبنى مسجد الكوفة فهو أول مسجد بني عن إعانة المسلمين أو للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو في التكبير أول مسجد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جماعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة الثالثة تاريخ بناء هذا المسجد وأثبت ما فيه مما ذكر. الأثر الثاني الذي عزاه إلى الصحيح يعني صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقبى بضع عشرة ليلة يعني مقدمه المدينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة كان أول مدخله من تلك الجهة من جهة بني عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء فكان تأسيس المسجد بذلك التاريخ. والروايات التي فيها أن هذا المسجد أسس قبل وقود النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لا يصح منها شيء وأمثلها في المرفوع ما عزاه المصنف إلى ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة إلا أن إسناده ضعيف ولم يثبت أن مسجد في المدينة تقدم بناء مسجد قباء في ذلك الزمن الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف. وقال طبعاً الجمهور هذه جملة جديدة وضعها أول الصدر. وقال طبعاً الجمهور قبل الصدر والجمهور إنه المعلم قوله تعالى الجمهور أن المعلم والجمهور أن المراد بقوله تعالى لمسلم أسس على التقوى وأخذ القرآني فكري عن تأويل سنة لما سأله عقوبات النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له مسجدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بعضكم تجارك بالناقة فقال أبو بكر رجلا حركا فلتنبا فرجع فقعد فقال أنه حركا فلتنبا فرجع فقعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقزناها وابن على مدارها فإنها محمورة وأخذ الطوالي بكر جهل بسعر به من لم يرى عن جليل البشر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لأصحابه انطلقوا بنا إلى أهلكم أن نسلم عليهم فأتاهم فسلم عليه فرحبوا به ثم قال يا أهل مكوبة أمي بأحجار من هذه الحرب فجمعت له أحجار كثيرة ثم معتم عائشة له فقط قبل له فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة ووضعه ثم قال يا أبا بكر حجرا فضعه إلى جنب حجري ثم قال يا عمر خذ حجرا فضعه إلى جنب حجري أبي بكر ثم قال يا عثمان خذ حجرا فضعه إلى جنب حجري عمر ثم التفت إلى الناس إلى ثم التفت إلى الناس بآخره فقال لي أضع رجل الحجر عن حيث أحب على هذا الخط قال السبيل بالروض أول من وضع حجرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ولم يذكر عثمان ثم قال وصلى به نحو بيت المقدس وأخذ الطبراني بالكثير والسبيلي بالروض عن حجر مخطر قال والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأصحابه نقول حجارته على ركبه ويؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يقوم به البيت وأخذ المزلالة في تاريخه عن ابن قريش عن ثقته من حدثه قال فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وقدم قلة إلى مبناها اليوم وقال جبريل يقوم به البيت وأخذ الطبراني بالكثير أيضا عن الشموس بنت نعمة الأنصارية رضي الله عنها قالت نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر والصخرة فيضرب على ركبه حتى يصفره الحجر وانظر إلى بياض التراب على ركبه أصفرته فيأتي الرجل وانظر إلى بياض التراب على ركبه أصفرته فيأتي الرجل من أصحابه فيقول بأبي وأمي يا رسول الله أعطني أهلك فيقول له لا قل أنت مثله حتى أسسه ويقول إن جبريل عليه السلام كان يؤم الكعبة وأخذ الطبراني في الجبيل أنه الخطابي معها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد صار أصنعه فيأتي الرجل أن فيأتي الرجل أن فجميع هذه الأحاديث المروية في كيفية بناء المسجد لا يصح منها شيء، وكذلك ما تضمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى صلى إلى جهة الكعبة، فإن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، وهذا يعم صلاته كلها التي وقعت في مسجد بني عمرو بن عوف وفي مسجده صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من المساجد. ثم نسخ ذلك كله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل الكعبة المشرفة. وما ذكره بعض المصنفين ومنهم ابن العربي وتبعه صاحب هذا الكتاب من أن نسخ الكعبة تكرر، فكان المسلمون يصلون إليها في أول أمرهم ثم نسخت إلى بيت المقدس ثم أعيد استقبال الكعبة، هذا لا يثبت فيه شيء مرفوع. والمعروف في الأحاديث الصحيح هو ما ذكرنا آنفا، والمقصود أن تعرف أن ما ذكر من أحاديث في كيفية تأسيس المسجد لا يصح منها شيء، وأبلغ ما فيها مما يخالف الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبلته إلى الكعبة وصلى بالناس حينئذ، فإن هذا مخالف لما عرف لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة ولم يتكرر للناس. نعم. قال الحافظ محمد بن مريم في قول المنكور إنه الله من أول مسجد أسس على الكعبة المنكور في الآية قوله صلى الله عليه وسلم هذا اتباع الله يهديه، هذا كلام ابن حجر يقول ولا إله في قول المنكور إنه الله من أول مسجد أسس على الكعبة المنكور قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك تخالف بين آية وحديث يريد أن يجمع بين هذا مبحث جديد. سلام عليكم. قال الحافظ محمد بن مريم في قول المنكور إنه الله من أول مسجد أسس على الكعبة المنكور في آية قوله صلى الله عليه وسلم لمسجد المدينة هو مسجدكم هذا، قلت رواه مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا، وفي رواية ابن أحمد والترمذي ذكر ابن المسجد الذي أسس على الكعبة، فقال أحدهما مسجد المدينة وقال الآخر مسجد قباء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو تعلمه من ذلك أيام مسجد قباء خير كثير إن كل منهما أسس على الكعبة من أول يوم تأسيسه، وإنهما المراد في الآية. وأن السلوى في رابع اتصاله صلى الله عليه وسلم على مسجد المدينة رفع توقف اختصاص ذلك لمسجد قباء كما هو ظاهر ما فهمه السائل وتنويها لمزية مسجده الشريف، فالحق كما قال الحق المذكور أن كل منهما أسس على التقوى، وكذا قال سمعي كفر عوض وزاد إن قوله من أول يوم ينقضي إنه قباء لأن تأسيسه كان أول يوم دلوله صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة، وأخرج أحمد بن مشبت والنظر أحمد عن أبي هريرة وإلى مسجد التقوى أنا وعبد الله بن عمر وسلم وفد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا أقبلن نحو مسجد التقوى، فانطلقنا نحوه فاستقبلناه ويدعو على كاليلي أبي بكر وعمر فكنا في وجهه فقال من هؤلاء يا أبا بكر، فقال عبد الله بن عمر وابو هريره وسلم واخرج ابن شبت ان الايه لما تلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا، وفي روايه انه اهل ذلك المسجد، وفي روايه بني عبد بن عوف، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله قد احسن عليكم الثناء من قبور فما بلغ من قبوركم، فقالوا نستنجي بالماء، وذكر ابو محمد المهتم والجمع بان كنا من المسجد ان اسس على التقوى، ثم قال وقد روي عن الحافظ ابن حجر وابي محمد المرجاني ما يحل به الاشكال بين الايه الوارده في سوره التوبه في قوله تعالى لمسجد اسس على التقوى، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لمسجد المدينه هو مسجدكم هذا، يعني المسجد الذي اسس على التقوى،

أخي عبد العزيز بن رافع الحارثي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد بين يوميتين أو يوم الخميس عدل بأجر عمرة. وأخذ أحمد بن شيبة والبيهقي في سننهما عن حسين بن ظهير عن أبي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وأخذ البيهقي في السنن وفي الشعب عن حسين عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وأخذ أحمد بن شيبة عن أبي عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. بسعفه أو بسعفه عند النخل، وهذا هو المعروف كان في بناء المساجد في الصدر الأول. وفي وفاء أخذ الترمذي في جامعه عن حسين بن ظهير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال الترمذي وفي الباب عن سهل بن حنيفة وحديث حسين حديث حسن غريب لا يعرف لحسين شيئا يصح ولا ورد الحديث. وأخذ البيهقي وابن ماجه من طريق أبي سلمة بن أبي شيبة بإسناد الترمذي وهو جيد بلفظ الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وأخذ ابن حبان في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة في الأوصاف لإيجاد سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف كقباء في بني الحارث بن الحسن فقيل له أين تؤم يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هذا المسجد في بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى به كان كاتب عمره وهو محمد بن الحسن جلالة موقوفا وله أن ابن عمر شهد جنازة في الأوصاف من بني الحارث الحسن فقرد يبكي فقال له أين تؤم يا أبا عبد الرحمن؟ قال أريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فإنه ما صلى في ركعتين كان كاتب عمره. وأخرجه ماجه في سننه وعمره بن مسدد في تاريخه بسند جيد عن سهل بن حنيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مسجد قباء صلى في ركعتين كان له كاتب عمره. وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مسنده وقال صحيح الإسناد. وأخرجه يحيى بن معين من طريقين فيه إنما لم أعرفه بلفظ من توقع أسفره ثم جاء مسجد قباء صلى في ركعتين كان له كاتب عمره. عن سهل بن سعد من طريق مسلم عبيدة وهو طريق بلفظ من توقع أحسنه ثم دخل مسجد قباء فأخبر فيه أربع ركعات كان له كاتب عمره. ورواه مشبه في تاريخه من طريق بن عبيدة المذكور بلفظ من توقع أحسنه ثم جاء مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان له كاتب عمره. ورواه أيضا بسند فيه قول خالد بن سعد بن حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يخرج على قومه إلى مسجد قباء يقيم غيره حتى يصلي به إلا كان في منزلة عمره. قبل

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضع كما امر وصلى كما امر وكما تقدم من ذلك. وعند ابن حبان مثلا من رفعه المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجد المدينه ومسجد قباء. ذكر المصلي رحمه الله تعالى في الباب الثالث ما جاء في فضيلة الصلاة في قباء على بيت المقدس، وذكر في ذلك أثرا عن عمر وإسناده ضعيف وهو غير الأثر المتقدم، فإنه عند عبد الرزاق المصنف بسند ثان، وهذا الإسناد ضعيف بخلاف الأثر الذي ذكرنا فيما سلف أنه ثابت عنه. وأما الأثر الثاني الذي أورده فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس. وقد أخرج هذا الأثر جماعة منهم عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم، وإسناده صحيح، إلا أن سعدا فيما يروى تكلم بهذا لعدم وقوفه على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد بيت المقدس. والظاهر من الأحاديث النبوية الصحيحة أن المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس لا يعدلها مسجد آخر. والصحيح أن مسجد بيت المقدس أفضل من مسجد قباء. وقد صوب المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره عن محمد بن سلمة المالكي أن إتيان مسجد قباء يلزم بالنذر لأجل هذا الأثر، بل ذكر بعض الشافعية أن كل مسجد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه يلزم إتيانه بالنذر كالمساجد الثلاثة وغيرها. والصحيح أنه لا يلزم إتيان شيء من المساجد بالنذر إلا المساجد الثلاثة كما هو مذهب الجمهور. فلو أن إنسان نذر أن يصلي في مسجد قباء أو نذر أن يصلي في المسجد الفلاني من المساجد المنشورة في الأرض المعمورة فإنه لا يلزم الوفاء بالنذر، وفي نذره هذا كفارة يمين فيخرج كفارة يمين ويسلم من تبعة النذر، ولا يجوز له أن يفي به ما لم يكن نذره متعلقا بالمساجد الثلاثة. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر فيه فضيلة المساجد الأربعة جميعا، وهي المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجد المدينة ومسجد قباء. وقول عاصم أخبرنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنوبه لم يذكر من هذا الذي أخبره، فلا يحتمل الرفع. أن رواه فيما جاء في جانب صلى الله عليه وسلم إلي راكب ماشي وصلت في بيت وتعود الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيها هو وغيره من الصحابة. أخرج الشيخان عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ويزور مسجد قباء كل سنة راكبا ماشيا، وهو تحمل في الموقف ويعود والنسائي في سننهما. وفي رواية ابن الشيخان كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا ماشيا. وفي رواية ابن شبه في تاريخ عام بن عمر قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء فصلى فجعلت الأنصار يعرفون وهو يصلي فيسلمون عليه فخرج على صهيب فقلت يا صهيب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد على ان يرفع نفسه عليه؟ قال: يشير بيده. وفي روايه البخاري واخرجه من واخرج النسائي كان صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سنه راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله وعمره في الدعاء في صبر الليل كل يوم سبت. وفيه نار على قال انه ارض السبت اسبوع. واخرج ابن شبه في تاريخ عن سعيد بن ابي سليم مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع له على يطرح على الدابة عن بجانب ويركب عليه صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه بقية الحديث. نعم. كان يطرح له على أنفجانيه لكل سبت ثم يركب إلى قباء. وأخذه من زبالة النحل وزاله يمشي حوله وأصحابه وأخذ مسلما في تاريخ عن شريف بن عبد الله بن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبائل يوم الاثنين وعن ابن كثير موسى أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبائل صبيحة سبع أشهر من رمضان ورواه يحدث عن ابن كثير موسى عن جابر متصلا وأخذ وزير العبدري بتسليمه عن ابن كثير أشهر من الناس يأتون مسجد قبائل صبيحة سبع أشهر من رمضان وأخرج يحيى بن كثير نحوه وأخرج وزير عن أبي وزية كان وهم قطامين في قبى يوم الاثنين من قبل يوم الخميس فجاء يوم من تلك الأيام فلم يجد فيه أحدا من أهله فقال ابني نفسي بيدي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا بيد أصحابه ينقل التجارة وعلى دخولنا يؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وجبريل عليه السلام يقوم به البيت ومحكم كل رمى بنا لو كان أسلمنا لا يقرأ إلا الأمراض لأمرنا إليه وفي ذلك الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، فدلت السنة على التوسعة في هذا. إذا أراد العبد أن يأتيه ساغ له أن يأتي راكبا أو يأتي ماشيا بحسب الأنفع له، كما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية تعيين الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيها، وذكر في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، لا في تعيين اليوم كالسبت والاثنين والخميس، ولا في تعيين تاريخه كالسابع عشر من شهر رمضان، وإنما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. والمراد بالسبت هنا الأسبوع، والغالب في خطاب الصحابة إطلاق ذلك، كما في الصحيح أن أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمطرنا سبتا، يعني أسبوعا كاملا. والرواية التي جاءت عند ابن حبان وغيره

ركوبا ويكون لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأيت من أهل بيتي من يهجمك فيصلي إليها ممن يهتدي ممن يهتدي ممن لا أبالي أن لا أرى غيره في التفسير والعلم. وعن يمين هذا النظام المجدد في رواه المزيد من في رواه المزيد من قول من أبو خالد عن المسجد النبوي نقل إلى فلما وضعت منكم وابيت من السلطان المراد سنتين وتسعين في مسجد المدينه النبويه بعد ان القى في ديار العشره بعد ان القى مدته في ديار الله اعلم لكنها اظنها العشره ان وجدت المصاري كافه المحبين ذكروا حول ديار العشره منطقه يعني في المدينه. نعم سلام في مسجد المدينة النبوية بعد أن ألقي مدة في ديار العشرة ثم أمر شيخا قال فرأى أن أبي من أهل الدين قبى فنقل إليه منصوب في قبة الدائرة أعلام آية إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى ذلك آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى قوله يا أيها الآية في المداد الأسود وفي نهاية الصدر إلى المدينة النبوية سابقا الشيخ محمد تقي أبي زروني الشافعي وفي أهل النقاب مكتوب حديث من تطهر في بيتي وأتى مسجد القبى وصلى فيه صلاة كان له كرمة وآية المسجد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي أنك قدرت أن تنظر فغير وجهك شمر على المسجد الحرام. وإذا رعى سلطان الإسلام سلطان سليمان قال على مسجد وعرف جعلك الذي هي محل النقاب الاصلي نقاب الصغير مناسب بالمنامه مكتوب بجانبه في ربه مكتوب بجانبه في ربه الذي عليه الجمهور انه المهاجر لقوله تعالى المسجد المسجد على التقوى وبأعلامه في ربه اسم الجلال واسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم الخلفاء الاربعه رضي الله عنهم. وفي الجدال جواب ربه مفهومه بالسواد مرسوما بينهما بالله ترد وفي الارض مكتوب باحدهم الله وفي الثانيه محمد نبي الله وفي الثالثه صلى الله عليه وسلم وفي الرابعه ابو بكر والحق شجر او الطاووق وفي الثالثه عثمان بن ابراهيم والسابعه علي بن المرتضى والثانيه الحسن والتاسعه الحسين رضي الله عنهم اجمعين مكتوب باحد ذلك بالقلم الكوفي بصناعه نقشها محمد أربعة في دائرة وإلى جانبه من يسار الأرض فيه مكتوب اسم الجلالة ومحفوظ بقلب جلي جدا وكتب الجلال المقال لباب المسجد وبحفظ ركبه القلبي من قاب وذكر الأصل أنه كان عن يمين مستقبل الأسبوع له منكورة في حياة المحارية في رحبة المسجد لا أعلم أصلا وبالرواق الذي نرحب قريبا من حياة المقال أكثر مرتفعة عن رحبة المسجد يسيرا أنواع مقاب فيه حجر منقوص فيه قوله تعالى المسجد المسجد على التقوى الآن وبعدها صورته على مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد تاريخ وسبعين مسجد ولم يتبين اسمه تلبيها والله تعالى موضع ذلك في هذا الأمر لأنه محل مصلى الشيء. قال وفينا قد أنه ما يرده وقد اغتر به المسجد فيبوس أبادي فجربها بأن تلك التكت أول موضع صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وحين أنك تتوه كان ركعا عن المدينة فاصبح تلك التكت لقومه وفي صحبه مما يدل تكشف محراب على مصر الذي هو أول موضع ركع به النبي صلى الله عليه وسلم وكان وصفها بأنها في صحب المسجد ليجامع على تفاتنا المؤذنين في وسط مصر الشيء ولا يسبب القول بأنها كانت أولا في رحمة المسجد لاحتمال أنه زيد بعده السبب القلبي للواقع لمسجد بينهم بأن أول فات المسجد ورحمته كانت كانت على الأهل عليه اليوم لم يزد فيه شيء بعد ما ذكره المؤرخون ثم رأيت ما ذكره المذكور بحدوده في جبهة ابن جبير وكان من قوله هي ما عرف 78 فتلك الجبهة التي كان يعنيها ابن جبير كان في صاحب المسجد عند الأسطوانة التي إليها اليوم المحراب في رحبة المسجد ويوافق ما وقف عليه الناس وكأن هذا ذهب على طول الزمان ثم رميت في غير مكانها فإن ذكره فإنه فإن ذكر أنها لصاحب المسجد مما يدل ثلث وسط أو ربة المسجد مما في عليه اليوم فليست ذلك موجوده لوجودها بعده. واما الحظيره التي بصحن المسجد فلم ارى فيها من المتقدمين دعوى اليه بها والشعر على اسئله اهل المدينه انها فطره الى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبه جدل من تبع بن جبير في مكه قال في وصف المسجد مبرأ الناقه للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه حظيره قصيره شبه روضه صغيره يتبرر بصلاته انتهى ما قرر ورسأه ممتد لان عصى مسجد قباء كان مكتبا لمن كلهم في وعليه نزل صلى الله عليه وسلم مقيمه من مكه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فاسسه المسجد مولده غير ذلك انتهى. وقرئ في هذه المرة المتجددة في مقام صلى الله عليه وسلم في العام الثالث هجرة الصحيحة خمس مرات يوم العيد إلا أنه وقع وجعل وراءه راقة لبيان موضع موقفه صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل ما كان يستقبل الأقصى وجعلت أربع منامات لطيفة من حجر وقع رقي عليها أربع ركون وعليها قبة صغيرة معنا فإنه قد جاءت قبة صغيرة الآن وذكر الحجر الذي كان مكتوبا ثم تدائي تدائي تداول كليه فيذهب. قال ابن سداد قال قال عصر بن سويد عن ابيه قال كان مسجد قباء سبع صافين وكانت له درجه لها قبه تؤذن فيها يقال لها ان عملها تزاد وليد عظيم بن مروان بعد ذلك قلت عدد كل صوت من اساطيره بين المشرق والمغرب سبع ايضا. قال المراوي يحفظ انها تسقط بنار عليه الصلاه والسلام وايده قوله الذي سمعه المسجد قباء على بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان فلا وقعهم مع ابراهيم ايام خلافه المريض. قال سيد السنبودي وما ايد به الاحتمال المذكور لم اره في كلام احد من المؤلفين غير القضائي ومن تبعه. وقال ابن مشدد في تاريخ عن رساله ابن عبد الرحمن ما يفعله فان قال بما صنع في مقبره زياده زاد الرحمن وصنع به من امر الذي يوكل غربيه مما يغشيان. وسياتي في ترجمه اسرائيليه ان اسماءه من انها أن اسمه من كان لبني عمرو يعرف بنية المرأة موضعه. وقال ابن النجار نزل صلى الله عليه وسلم القبائلية كل من نجر فأخذ نجرته فأسسه مسجدا وصلى. ابن الهدم أو الهدم ككتف أما ككتف كتف كتف نعم سكونه يعني وكسر الدال إما سكون الدال أو كسرها الهدم أو الهدم. قال ابن نجار نزل صلى الله عليه وسلم القباء مثل كلكم من هدم فاخذ من بلغه فاسسه مسجدا وصلى فيه ولم يزل صلى الله عليه وسلم يزوره ولا الصحابه من بعده. ولما بنى عمر بن عبد العزيز مسجد المدينه بنى مسجد القباء بالحجاره والجسر واقام به الاساطيل فيها عرام من حديد ورصاص ونقشه بالبسيسه وعمل له مناط وصفه بالسلم وجعل اروقته في وصفه رحبه وتهدم على طول الزمن حتى جدد عمارته الجنه واصبحني وزير وليزنكي. وكان ذلك في سنه 50 و55 كما قال سيد السنبودي بن احمد عبد القريب. نقل عن الطبري فيما تقدم من سورة ما كتب ابن مقرى بالبركة التي بالواقع أن يتمرد كما ينبغي أنه جدد بعد ذلك في سنة 1760 وفي المسجد منقوص أيضا ما ينبغي أن الناصر بن قلاوي جدد فيه شيئا سنة 1973 وجدد غالب سقفه الموجود اليوم الموجود اليوم الأشرف وجدد غالب سقفه الموجود اليوم الأشرف برسبه الأشرف برسبالي على يد ابن القاسم المحلي أحد مشايخ الفتنان سنة 480 وقصره مناره سنة 77 و800 فجددها متولي العمارة في زمان الخوارجية الشمسي بن الزمن سنة 88 منارة المسجد النبوي عبادة حيوانات المسجد النبوي عبادة بهذا الأساس وهدم بعدها بهذا الأساس وهدم الأسطوانات التي كانت لاصقة بها وكانت الأسطوانات محكمة بالرصاص محكمة بالرصاص وعيدت بغير الرصاص وأقل من أحجارها الأسطوانات الصندوق التي في وجهة في وجهة الرأس الشريف للمسجد النبوي. وهذا المتمرد للقارة أيضا ما يلي من القرى التي سلمت إلى بلاده التي يليها في المغرب بحريقة معروفة بالاستدراج العيني الموقوفة على قرارته الكل ومحل هذه الحديقة الآن باب السلطان الوالي الذي جعله من المجاورين أن تتقال الأصل. وقد كانت المنارة الأولى أقرب من هذه فزاد في قولها قال ابن جاي وقوم منارة من سطح إلى رأسها 22 ذراعا وعلى رأسها قبة طولها 10 70 ذراعا فحكم كل ما نقله 52 ذراعا من على ان اسفلها بوضوء يقول مما نقله من شبه في شبه الميت وصل ما نقله مذكورا فانه قال كل ما يعطيه 50 ذراعا عرضها 49 شبه في 49 انشاء قال فذر من علاقه منذ ثلث يوم من الارض خارجه من الارض خارجه على المسجد الى اعلى كتبها 61 ذراعا عرضها 49 في المسجد والمسجد وهنا كذابها ولقد نشبت في تاريخ عامل السنة أنه لمسجد كبار وعرضه سواء وأمر كل مسجد كبار وعرضه سواء 66 ذراعا ويعرفه من النجار قال السيد قد اتبعوه وجدوه من المشرق إلى المغرب مما يتشاء 68 ونصفا وعرضه من الطريق إلى الشام 79 وقوله بين المشرق والمغرب مما يجد أكثر من 70 ذراعا يسير وقوله ذرعه في السماء من أرض المسجد إلى سقفه 19 ذراعا وقوله من خارجه من البلاط إلى أعلى شبكة 24 وذكره لصحيه من الشرق إلى الغرب 61 ذراعا من الشرق إلى الشام 26 ذراعا وهذا صح هو الذي أخبر عنه الرسان لرحبة في جوفه فصح أن رحبة المسجد هي على ما كان عليه ثمان أبي غسان وغيره من المؤلف من السابق الكلام في بيان صدر صلى الله عليه وسلم في قوله عند المقبرة الذي يجاهد الأسطوانات التي في رحبة المسجد اليوم صحيح وإنما قال من كونه في الدكة المتقدم وصفه لكن هذه الكلمة غير واضحة. نعم. من كونه الدكة المتقدم وصفه تصعب المسجد ويصعب عندها كلام السيد وفي ردة في جبيل مسجد قبى سر بلا قاف على الرقى كما هو في ثمانية وبيانه أن السقف القلبية ثلاث طاويقة في الشام اثنان بالربيع وحده وبالربيع وحده يلي باب المسجد اليوم مشهور وهو واحد أيضا يقابله وذكر في النجاة في عدد أصابعه ما يوافق كونه على سبعة أرقام فقال وفي مسجد تسعة وثلاث أسطوانة بين كل أسطوانتين سبعة أرقام شاذة وعددها يوم كذلك أن جهة القلة بثلاث صفوف كل صف سبع صف من ليلة المشهد والمغرب وجهة الشام صفان كل صف سبعة أيضا وفي بين رحبة من المغرب أسطوانتان وجملتهما ذكرى قال السيد السمودي وقع فيما نقله مشبكا عن ابي غسان في النسخة التي وقفت عليها تصحيح في عدد الأصابعين وما قدمناه هو الصواب قال النجار في جدرانه وقال هو النافذة من الخارجين في كل جانب كما أقامت إلى الجانب الذي يلي الشام بين الشامية فيها منارات ولما أعادوا بها أتهموه مما حول منارة الكرة سدت من الجانب الشامية فقال أقام بها إلى المنارة وسدت مما يلي الجانب الغربي ثلاث مرات أيضا فإنهم جعلوا الجدار في إنائه المصمت كله قلت ثم عمره سلطان سليمان عام 95 وقد جدد العلامة شيخ الحرم المدني ثم المكي محمد من وراء الجدار الغربي وجاء ذلك العمارة العمارة فيها حنفية حنفية أنشأها محمد وجاء تاريخ عام عمارتها حنفية أنشأها محمد جاء تاريخ عام عمارتها يعني بحساب الجمل لأن العلماء صاروا الهدباء صاروا متأخرين يعقدون ألفاظا بحساب الجمل الذي تعرفه العرب في أبجد فوز إلى آخره فلما انتهى من عمارتها قالوا حنفية أنشأها محمد يعني الميضة التي أنشأها. نعم وقد جدد هذا المسجد والمناطق في عام 35 على يد شيخ الحرم المدني محمد بن دين مما امرأة من السرايا لفعل خير المدينة فأمر هذا المحل على يدينا ذكر فلما أعلى الجدار المدنية إلى السادس وبعد الجدار بحالنا وغيروا الصف من الخشب وأبدلوه بالعقود وجعلوه بيان منها قبتان وجعلوا قبها منها قبتان كبيرتان إحداهما فوق المقام والأخرى فوق الكشف أي محل الذي يقول العامة إنه كشف فيه للنبي صلى الله عليه وسلم على قبلة وهنا مطلقة وأصبحت الشرائط وهي الجدر وتحت الحجارة كلها وأظهر الملائكة وبينوها وجعلوا عليها قبة أعلاها قد ذراعا وجددوا الهلال أيضا وأصبحوا دائرة الخشب التلتاني وأبدلوها بخشب جديد وبنوا الخلوة التي في مؤخره عند باب المنارة وباب وكانت من قبل إلا أنهم جددوا ذلك كله وابتدأوا في ذلك من شهر ربيع الأول واستمر ذلك إلى أواخر السنة وفضل بعض المالين من قاعدة عمر

وأسبحت أنا في جوار كلمتين وعندين وعليه يسيرا وذلك من وذلك من وحقكم وذلك من وقمس سبعين قلت وقد ذكرت بعض زيادة في ذلك فتنة قبى في قصر مسجد قبى ذكر المصنف هنا ما جاء في بيان طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في ذلك شيئا مسندا وإنما ذكر في ذلك شيئا موسما رواه عمرو بن شبة في تاريخه وفرع على هذا المرسل ما نقله السيد السمهودي في تعيين هذا الدرب بالدرب المعروف حينئذ بدرب سويقة وأنه يكون من جهة باب السلام الباب المعروف في المسجد النبوي ولو كان يثبت تعيين الطريق فيما رواه عمر بن شبة لاستفيد منه صحة ما ذكره السمهودي وتبعه المصنف لكن الذي نقل أن هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بسند متصل يرويه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون فيه تعيين الطريق ثم إن الجزم بأنه طريقه صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا مخالف لما عرف من سنته صلى الله عليه وسلم في العيد والحج أنه كان لا يسلك طريقا واحد بل يذهب بطريق ويرجع بطريق ويدخل المشاعر من طريق ويخرج من طريق آخر والظاهر أن السنة مخالفة لهذه الدعوة هذا لو ثبتت فكيف ولا يعرف بذلك شيء مأثور الدار السابق فيما ينبغي ان يزار القباء فيما اتت منها دار سعد بن خليفه قد رقدنا على مسجد القباء مسجد المغرب من قباء دار سعد بن خليفه دار سعد بن خليفه حيث مدركم في قدره مسجد القباء والجانب الذي يلي هذا الدار تسجد يدخله الناس بالزياره يصلون له مسجد علي بن ابي طالب وصحبه مالكه قلت وقد وهو أحد الدور التي رجي البيت قبلي يعني جهة القبلة وهو أحد الدور التي رجي المسجد قبل المسجد أيضا يدخلها الناس بالزيارة والتبول وقد تمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على المنتظر من هدم بداره لما قدم قباء وكذلك أهله وأقرب بن حين قدموا من هذه الرئيس قال ابن جبير في رحلته وفي سائرها دار عمر بن الخطاب ودار فاطمة بن جارية يكثر منها موضع يسمى عرفات ففي مغانم مقابلة للمسجد فيموز آلات فيموز آلات عرفات موضع عرفات موضع قرب قباء من قبل المسجد وهو ترك مرتفع قال ابن جبير في رحلته سمي لي لأنه كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقف عليه يوم عرفة فيرعى ومن سوية في الأرض فأبصر الناس بالرأس ومن سوية في الأرض فأبصر الناس في عرفات نقل من فقر على أنت البصرى لا يتعليها على أنتاب الموارد قلت وفيه إن التعليم بغير عرفات اتفق العلماء إنه مبتدع ولو صح ما ذكر لكان له أصل من السنة والله أعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما ينبغي أن يزار بقبى من المآثر وذكر دار سعد بن خيثمة ودار الكلثوم بن هدم وبير أريس وعرفات الموضع المعروف فيها حينئذ وهذه المعالم قد اندرست اليوم أولا ثم لم يأتي في الشرع استحباب زيارتها وتعظيمها وإنما ينبغي أن يزار بقبى مسجدها فقط ليس غير إذ لم يثبت فضل زيارة شيء من هذه المذكورات على أنها ذهبت اليوم وانتقضت الأرض وتغيرت آثاره وما ذكره من الموضع المسمى بعرفات وذكر فيه الحديث المذكور زيارة الأرض فأبصر الناس بعرفات هذا حديث باطل لا أصل له